ولو أن الله حاسبنا وأخذنا بما نصنع لعجل لنا العذاب، ولكنه حليم. لو أنك أعطيت مقاليد الأرض وما فيها من رياح وسبحان الله خير، وقال لك رب العباد أعط من تحب وامنع من تحب، أنت أو يقول لك خذ كما أخذ سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام قضية الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، ولو أخذت أنت مكان سليمان لمنعت الريح عن ولد عمك أو عن خالك الذي آذاك أو عن خالتك التي آذت أمك. لكن من كرم الله عز وجل لم يؤتي هذا الملك إلا لسليمان فقط. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فلو أن واحدا منا تملك الريح الذي يسير هذا الكون بهذا الأكسجين، ربما ضايقك أحد، ربما يعني اعترضت عليك زوجتك يوما، لو كانت الريح في يدك لمنعت عنها الأكسجين فتموت خنقا. لكن من كرم الله أن الله لم يعطي مقاليد السماوات والأرض لأحد من البشر، لأنه يغضب ويرضى ومحدود الفكر. كل واحد منا له أسباب في هذه الحياة. يعني أنت تريد أن تعلم ولدك، هذا التعليم يقتضي صبرا عليه وإنفاق وتربية، وسبحان الله أنت وأمه يعني تحاولان قدر المستطاع أن ينجح في دراسته وأن يتبوأ مكانة في عمله. هذه أسباب تبنى عليها نتائج. فإن لم نربي الولد كما أمر الله سبحانه وتعالى أو كما ينبغي أن تكون التربية، خرج الولد يعني على غير سلوك سوي، فلا بر به لك ولا بر بأمه ولا رحمة عنده لأخواته وإخوته. الله سبحانه وتعالى يعطي العبد ما يريد بسبب وبغير سبب. يعني أنت تريد أن تأكل، تذهب إلى السوق تشتري الطعام، تذهب إلى البيت تجهزه الزوجة ثم يوضع لك الطعام، هذه تسمى أسباب دنيوية. لن يأتي لك طائر من السماء فيأتي ساعة الظهيرة ويضع لك الطعام، أو ساعة الصباح يضع لك الإفطار. لا بد من تعب، الزوجة تجهز، الزوج يشتري، الولد وهكذا. هذه أسباب. لكن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يعني يعامل العباد يعطيهم بأسباب ومن غير أسباب. أضرب لك أمثلة، مثال أمنا مريم أم سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت تتعبد في المحراب، يأتيها رزقها، يدخل عليها كافلها زكريا عليه السلام يتعجب من يأتي بهذا الطعام وزكريا هو الكفيل الوحيد لها. يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا تعطلت الأسباب، يعني أمنا مريم ترزق دون أن تسعى. ولكن عندما جاءت لحظة الوضع العجيبة بمعجزة عجيبة، أن يأتي غلام أو طفل بدون أب ويرزقها رب العباد سبحانه وتعالى سيدنا عيسى، قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. أسباب الطعام أن يسقط التمر أو الرطب من فوق النخلة، أن تهز الجذع. أنا وأنت لا نستطيع أن نهز الجذع أبدا، يعني كلنا كل المصلين لو أردنا أن نهز جذع النخلة لن نستطيع. ولكن أمنا مريم يأمرها رب العباد أن هزي إليك بجذع النخلة. لماذا؟ ليضع لنا رب العباد سبحانه وتعالى قانون السببية. هزها للجذع لن يسقط الرطب، لكن اتخاذ الأسباب فرض من الله عز وجل. إنسان مرض يجب أن يذهب إلى الطبيب حتى يشخص له المرض ويكتب له الدواء. أما مسألة أنه يشفى من غير طبيب ويشفى من غير دواء هذا في علم الله عز وجل، الله قادر على كل شيء، لكن نحن مكلفون أن نطرق الأسباب. فأمنا مريم عندما كانت في ريعان شبابها يأتيها رزقها رغدا، وعندما كانت في لحظة الوضع وهي لحظة ضعيفة عند المرأة أمرها رب العباد أن تهز بجذع النخل. مثال آخر، سيدنا إبراهيم جاء من الشام ليزور ولده إسماعيل وزوجه هاجر، فلما رأى إسماعيل قد كبر وصل 12، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما الذي حدث؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذ إبراهيم ولده إسماعيل إلى أرض الرضا بقضاء الله وقدره، فرؤي الأنبياء وحي، هو يرى في المنام أنه يذبح، يعني الله يأمر الخليل أن يذبح ولده، هذا يعني لا نقاش في هذا، ضجعه للذبح. فلما أسلم وتله للجبين، لغة الأسباب ونظرية الأسباب أن السكين تقطع، أن السكين تذبح، أنت تذبح الدجاجة، تذبح الخروف، تذبح الدابة، فأن عندما تعمل آلة الذبح تقوم بالذبح، هذا سبب. فلما أعمل الخليل آلة الذبح على رقبة ولده، هنا رب العباد أعلم الملائكة وأعلمنا أن إبراهيم قد نفذ الأمر، وعندما نفذ الأمر تعطل السبب، السكين التي تذبح صارت لا تذبح، لأن الأسباب بيد مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالعبد ليس له إلا أن ينفذ كلام الله، يا إبراهيم اذبح ولدك، فلما جاء للذبح لم يستطع، لماذا؟ أو لم تعمل السكين، لأن الله الذي خلق خاصية القطع في السكين هو الذي يعطلها. هكذا من قبل كان الخليل في بداية الدعوة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما اجتمعوا اجتماعا ماذا نصنع؟ نلقيه في النار، النار بطبيعتها كأسباب تحرق. فلما ألقوه في النار إذا بالأمر الإلهي الذي خلق خاصية الإحراق في النار هو الذي أمر النار أن تتعطل فيها سببية الإحراق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما الذي حدث؟ بعد أيام هدأت النار وانطفأت وصارت رمادا، دخلوا في الرماد ليبحثوا عن رفات إبراهيم وبقايا جسده، ما وجدوا في إبراهيم شيئا قد احترق إلا القيود التي قيدوه بها، وإبراهيم يصلي داخل النار، يا نار كوني بردا وسلام، يعني ما معنى هذا الكلام؟ أنت في نار، مشكلة عندك، مشكلة سببت نارا لك في بيتك، سببت حريقا لك في بيتك، في أهلك، في تعطل عن عمل، أصبت بمرض، البنت لم يأتيها من يخطبها ويتزوجها، البنت طلقت بهذا المنطق، فأنت في حالة حزن، هذا الحزن يزول عندما تتقي رب العباد، يا نور يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ويا نار الفتن كوني بردا وسلاما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث، سيدنا موسى، سيدنا موسى لحقه فرعون بجنوده، سيدنا موسى مع بني إسرائيل أوشكوا عن الوصول إلى شاطئ البحر، يريد أن يعبر إلى الشاطئ الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قانون السببية يقول إن فرعون على وشك أن يصل ويقتل موسى ومن معه، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى معطلا قانون السببية لأنه معتمد على رب العباد عز وجل، كلا، قال كلا أي لن يلحقونا ولن يدركونا، إن معي ربي سيهدين. وهنا يأمر الله عز وجل سيدنا موسى بأمر لا علاقة له بالأسباب، أن اضرب بعصاك البحر، يا موسى اضرب بعصاك البحر، ما علاقة ضرب العصا، ضرب البحر بالعصا بنجاة بني إسرائيل وموسى عليه السلام، لكن موسى لم يجادل وإنما ضرب البحر بعصاه، فإذا البحر ينفرق ويصير كل فرق كالطرد العظيم يعني الجبل العظيم، وغرق فرعون ومن معه ونجا موسى ومن معه. سبحان الله، إن الأسباب عندما يعطلها رب العباد هو الذي يفعلها. فالعبد منا إذا توكل على الله حق التوكل الله يصير له الأمر بسبب وبدون سبب. فيا صاحب الهم، من يفرج همك؟ ليس إلا الله. الله. يا صاحب الدين، من يقضي دينك؟ الله. يا صاحب أو يا زوج المرأة المتمردة، من يجعلها هادئة؟ الله. يا زوجة الرجل الشرس المتكبر البخيل، من يلين قلبه؟ الله. الولد العاق، من يجعله بارا؟ الله. فأنت أطع الله يطوع الله لك المخلوقات كلها. إن ابن عباس رضي الله عنهما خرج لصلاة العصر في المدينة المنورة، فوجد الناس قد أغلقوا أبوابهم ووقفوا خلفها خائفين. قال: ما لكم؟ قالوا: يا ابن عباس، خرج أسد من البرية ويتجول في شوارع المدينة وحواريها، ونحن نخاف أن يلتهمنا. قال: أين هو؟ قالوا: دخل في هذا الطريق. سار إليه ابن عباس بخطى ثابتة وهمس في أذن الأسد بكلمتين، فإذا بالأسد يستدير ويولي هاربا إلى الصحراء التي جاء منها. قالوا له: عجبا يا ابن عباس، ماذا قلت له؟ قال: قلت له: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعود من المكان الذي جئت منه. فعاد. قالوا: عجبا، وهل فهم الأسد لغتك وكلامك؟ وما الذي يجعله يأتمر بأمرك؟ قال ابن عباس: نحن قوما خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات، وأطعنا رب العباد فطوع الله لنا المخلوقات. فإذا إذا أنت خفت من الله وأطعت الله، الله عز وجل يطوع لك الزوجة والجار والابن والبنت. عندئذ قال ربنا: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين في طريقه، السائرين على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نحن على هذه الأرض أصناف وأشكال وعرقيات وجنسيات، ولكن يجمعنا أمر واحد، أننا كلنا من بني آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربين على أعجمي، ولا أبيض على أحمر، إلا بالتقوى والعمل الصالح. ليس هناك رحم يلد لنا أميرا ورحم آخر يلد لنا حقيرا، لا، الأرحام تقذف بالمواليد ولد أو بنت، ذكر أو أنثى، لا فرق بين هذا وذاك. ننزل إلى هذه الدنيا عرايا عرايا، لا نملك شيئا، ويغطينا أهلنا ويقوم على تربيتنا وتعليمنا. إذن قضية أن أتميز على غيري هذه قضية خطيرة. الذي تميز واعتمد على عقله المخلوق الوحيد الذي طرده رب العباد من رحمته، والعياذ بالله. اللهم لا تطردنا من رحمتك يا رب العالمين. يعني إبليس لما أمر الله الملائكة أن تسجد لأبينا آدم، إذا بإبليس يعترض. لماذا تعترض؟ قال: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب، نحن احيانا كثيرة نتعامل حتى في المسجد بالطريقة ابليس والعياذ بالله. انا افضل من فلان، لماذا؟ يقول: لانني احفظ نصف القرآن وهو لا يحفظ، انا اتكلم اللغة العربية وهو لا يتكلم، انا اعرف الاحاديث الشريفة وهو لا يعرف، انا افهم في كذا وهو لا يفهم، انا رجل قد درست كذا وهو لم يدرس. هذه الانا سبحان الله المتضخمة او التعالي على خلق الله، هذا خلق ابليسي يجب ان يتبخر مكتوب على باب الجنة حرام، او يعني كما يقول الله عز وجل لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فانت لا تتكبر على زوجتك، لا تتكبر على اخيك، لا تتكبر على الامام، لا تتكبر على انسان، لانك الله اعلم بالمآلات سبحان الله العظيم. يعني الله اكبر بالخاتمة، نسأل الله ان يحسن خاتمتنا جميعا سبحان الله. فالعبد منا سبحان الله يجب ان لا ينظر الى الاخر انه لماذا انت خير من فلان، لماذا انت ربما هو عند الله عز وجل سبحان الله افضل منه. انت في التعامل في نهاية الخطبة كيف تتعامل مع الناس؟ انت ولد الكريم وابنت الفاضلة تتعاملون مع اصناف ثلاثة. اما ان الذي اتعامل معه يكبرني سنا، واما هو متساوي معي في العمر، واما هو اصغر مني. طيب ان تعاملت مع الاكبر سنا وانا اتعامل معه اتكلم، اقنع نفسي في الداخل انه عند الله افضل مني. ليه؟ لانه يكبرني بعشر سنوات، فقد سبقني الى الاسلام بسنوات عشر، فصلى عشر سنين اكثر مني، وصام عشر رمضانات اكثر مني، وحج عدة مرات، او ربما اعتمر عدة مرات، وكذا وكذا وكذا، فهو عند الله افضل، لان السيرة الذاتية لعملي في الاسلام عشر سنوات هو عند الله افضل مني، فاتعامل معه لان انا اقل منه. طيب اذا تعاملت مع من يصغرني سنا، انا اكبر منه بعشرين سنة وهو اصغر مني بعشرين سنة، اقول هو عند الله افضل. لماذا؟ لانني سبقت بالذنوب عشرين سنة، اغتبت عشرين سنة، وكذبت عشرين سنة، ونميت عشرين سنة، واكلت حرام وشوفها عشرين سنة، و الى اخره، فانا عند الله اسوأ وهو عند الله افضل لانني سبقت بالذنوب. اذا تعاملت مع من يساويني سنا اقول الله اعلم بالسرائر، ربما هو انا لا اعرف ما صلته بالله وما حقيقته مع الله، وانا ذنوبي الان متأكد منها واعرفها، عندئذ لا يتكبر انسان على انسان ابدا. علامة الكبر انك تتناقش مع زوجك في البيت فلا تقبل لها رأيا، وربما انت تؤكد على رأيك وتوثق ان رأيك الصحيح ورأي غيرك خطأ، حتى مع ابنائنا في الاطارات الاسلامية والرايات الاسلامية المختلفة يجب ان نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فنكون اخوة متحابين في الله، ولا يفرقنا شيء الا ان نجتمع على طاعة الله سبحانه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وبناتنا ازواجا وابنائنا زوجات صالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه. شوف هذا بغادي نمشي.